سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. هل أتاك حديث الغاشية؟ إتكي لابا صلى الله عليه وسلم فو الكياما لولومو أخبارو ناتي كان من سي محولو مورا على الحالة بالولا منو بي مسلاندين. وجوه يومئذ خاشعة. كافر لو نيادا ولومو أبدو خيارينه يهنكتو سابولا. عاملة ناصبة. بارالا للمويتي منو بتورورين إلى بارولا. تصلى نارا حامية. تالبي جانلا من بي فاتيارين أبي غاندرين. تسقى من عين آنية. إسيلا من جينيالا من بي وريلين. ليس لهم طعام إلا من ضريع. دمورينتي وطاتو مهولبولا فوفالين فنتو من بفارين غنين الله أبنا كيرين بانكوما كيني لموتي من دمو حجهو. لا يسمن ولا يغني من جوع. أمياتي جيتولو أمي كونكوبالا. وجوه يومئذ ناعمة. مؤمنولو نيادا الكياما لولومو أبي نيمارين. لسعيها راضية. إبي دنيا رين إلى بارو لما إحامينك دنيا لآخرة لولومو. في جنة عالية. أرجنتو من بي كوتوتارين. لا تسمع فيها لاغية. و أرجانو و كولا إميكو بميجي ممو تلونكموتي. فيها عين جارية. جينا لبي و أرجانو ووتو من بي بورلا. فيها سرر مرفوعة. لا رانيلو بي و أرجانوتو منو بي كوتوتارين. وأكواب موضوعة. أنجي ترنلو منلو بي تبندين من ناليين. ونمارق مصفوفة. أنين كل رنلو منلو بي تبندين. وزرابي مبثوثة. أنين فينري فنو منلو بي جنسندين إبسيارين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فوحد مدينولو إمينيو غمولا صحابا إهادا نيامين. وإلى السماء كيف رفعت؟ إميسان لصحا إهالا ولي نيامين. وإلى الجبال كيف نصبت؟ إميكم قولوا لسها هيتوتو نامن بانكوكا. وإلى الأرض كيف سطحت؟ إميبانكو لسها إحافين نامن. فذكر إنما أنت مذكر. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم كوانجروكي نمو هونينولو منولهي إكودي ihiki min kamma itekila imu kawandirlaleti. Lasta alayhim bimusaytir. Itekila imantara nindirin nimmoho ninuluma ite imu kawandila doronneti inti karhanna wokuninneto. إلا من تولى وكفر. باري مهمنا إكودي كواندونينا أفان خطا على كافر ياكم. فيعذبه الله العذاب الأكبر. على سا يحنكتا يحنكتا بالا. إن إلينا إيابهم. إبساجلا تلو على لكم إلى فحوكولا. ثم إن علينا حسابهم. وكولا إسراب تلو على لكم كولا إهمين بارا دنيا.